نستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرأ إبراهيم. في المرابحة، إذا وهب مشتر لوكيله فباع الوكيل هذه الهبة ولم يبين، لكن يعلم أن المشتري اشتراها 100 فقال هذه شريتها 100، هذه كانت زيادة، كما لو دعا أنها 100 وطلعت 90، حكمها ماذا؟ حكمه إن الخيار إما أن يرد سلعة ولا يأخذ الزيادة يشتريها كما اشتراها. مر علينا في السابق أنه لو ادعى الغلط أو اكتشف أنه زاد سلعة فله الخيار بين الرد وبين أخذها بسعر الحقيقي، فكذلك هكذا يقول، فمثله عكسه، والله أعلم ما عرفت بعكسه هذا. طيب، فإن تغير لو اشترى السلعة ثم بعد 10 أيام زاد ثمنها في الأسواق، فهل يضيف هذا الزيادة على الثمن؟ يقول ما سحجيزة، يقول اشتريتها بكذا ولو زاد ثمنها، ولو نقص ثمنها كذلك لا يجب عليه. واضح هذا؟ هكذا رضي. لكن لو رأى أن الأسعار في السوق اليوم 100 ريال اشتراها 90، قال هي شريتها بكذا هو كذب، ما يصح. مثل لو أراد يبيع مساوى ما لاش عليه، قال يبيع كذا زيادة لا يضر، يقول شريتها بكذا ويكذب لا، أو يقول شريتها 100 وزاد السعر الآن 10 حط أضيفها إليه، له أن يقول ذلك. وقال شريتها 100 ريال والآن هذه سلعة في الأسواق 110، وحب بيعها 110 وربح، كم تربحني فيها؟ لو أن يقول ذلك، إنه ما خدع المشتري، والمشتري بالخيار، فإن ذكر أوصافا في المبيع وبينها للمشتري المشتري حنيف، ما يصح يقول تقومت علي ولا يقول أصلها الآن كذا، لا، ما لا بد أن يوضح. لبيع المرابحة لا بد أن يوضح الثمن الصحيح للسلعة. اقرأ المثل قبل عشان نربط بيننا بين هذا. وما يزاد في الثمن من حمل ونقل وتخزين، او يحط منه في مدة الخيار نقص منه اسعار اما لعيب او كذا او اتلاف جزء منه، هذا يبين في البيع، في بيع المراحة لا بد من بيان ذلك. او يؤخذ ارشا لعيبه، لو اشترى هذه السلعة من بائع ثم اكتشف ان فيها عيبا فأخذ أرش العيب من البائع شراب 80 وظهر فيها عيب وقال هذا العيب أرشه 10 ريالات أصبح ثمنها كم؟ 7 ريال. ثم باعها فقال اشتريتها 80 صح ولا ما صح؟ لابد أن يبين ما الأرش العيب الذي أنقصه البائع الأول والذي أخذ عوضه هذا البائع، فلا يبيع هذا رأس مالها اللي اشتراها أول، لابد أن يبين أرش العيب الذي نقصت به السلعة. نعم. أو جناية عليه، باع عبدا وهذا العبد قد جني عليه، اشترى العبد 100,000 ثم جني على العبد وأخذ قيمة الجناية، العبد القيم لكن في الأحرار قصاص أو دية أضراب لكن في العبد يسمى قيمة، وجد هذا العبد سجة أو ضرب أو قطعة منه كذا فأخذ منه قيمة هذا العضو المقطوع أو كذا ثم باعه، فلا بد إذا أراد أن يبيعه يبيعه مرابحة، إذا أراد بيعه مرابحة يبين الثمن الأصلي وأرش الجناية، يقول كذلك وضيف عليه كذا الجناية في تدليس، فقال اشتريت 80,000 وصرف 80,000 لكن ما بين أن هناك جناية أخذت للعبد من الجانب ولم يضفها إلى رأس المال، فمن الصدق وحسن البيان أن يبين هذا إذا أراد بيع السلعة مرابحة، أظن هذا واضح كذلك. نعم. جنى فقداه المشتري أو زيد في الثمن أو خف منه بعد نزوله لم ينفق به. فمثل ذلك شرح ده وإن جنى ففداه المشتري أو زيد في الثمن أو حط منه، اقرأ شرح هذا فرع. فرع إذا أخذ لمال أو خيار أو استخدم لم ينفقه بيان وعنه بلا بنفسه. لو اشترى خرفان فولدت أو اشترى مزرعة فجنى ثماره وأراد بيع هذه الأمهات فقال شريتها 100,000 وولدت عند واخذ الولادة واشترى البستان 100,000 واخذ ثماره، هل يبين هذا؟ قال ما يبين هذا لا يلزمه، ما أخذ نمان في بيع المرابحة لا يبين في بيع المرابحة لا يلزمه بيان ذلك، أو استخدم اشترى عبد 100,000 أو اشترى دواب فاستخدمها ثم سيمت منه فأراد بيعها مرابحة فيبين رأس المال، لا يقول استخدمته كذا مدة وقد قلت استخدامه بمعنى أنه أجره أو أكراه أو ما إلى ذلك، لا يلزمه في بيع المرابحة أن يقول استغلت كذا منه، لم يلزمه بيانه. وعنه بلى لنقصه، وفي جواب في رواية أخرى يلزمه بيان ذلك لكن ليس هو المذهب. عرفنا هذا في بيوع المرابحة. لو جاء إنسان وقال باع سيارة أو دابة، معلوم أن الدابة لا تباع إلا بعد استخدامها، ما يقول إنسان عنده سيارة ما يستخدمها وعنده دابة ما يستخدمها، لكن لو أكراها هل يلزمه بيان ذلك؟ ما يلزمه بيان ذلك، لأن المشتري يعلم أن هذا البائع أو يفترض أن هذا البائع استغل هذه السيارة على أبشع الاستغلال أقصى ما استطاع أن يفعل ذلك، هذه أمامه فلا يفرض أن يقول والله صعدت بها جبل أو هبطت بها وادي أو عملت كذا، لكن لا يجد له التدليس لأنه يعني صفر الدرجات التلات التي تستخدمها السيارة أو عمل فيها تزويقا لا تفيدها وبين للمشتري أنها ليست كذلك إنها ما هي جديدة الاستعمال، هذا تدليس ومر علينا في خيار التدليس، فبيع المرابحة يبينها كما هي ويبيع. نعم. وإن كان فقداه المشتري لم ينفق بالثمن ولا يؤثر به في المرابحة بغير اختلاف على لأنه لم يدل فيه الوقت قيمة ولا ذات، وإنما هو مبين لنفسه في الجناح. أراد يقول الدابة المريضة لو اشتراها سليمة ومرضت عند فداواها ثم أراد بيعها ما يصح إضافة الأدوية والعلاج إلى الثمن الأصلي. كذلك لو اشترى عبد أو دابة فجنت هذه الدابة رعت زرع قومه فطلبوا القيمة، أو هذا العبد جنى على آخرين فدفع قيمة الجناية ثم أراد بيع هذا العبد أو هذه الدابة مرابحة، فلا يضيف ثمن الجناية على السعر الأصلي. يقول كلفتني 150,000، لابد يقول اشتريتها 150,000 ما يصح، ولا يجوز كذلك أن يقول كلفتني، لأن هذه الكلفة لا تضاف، فيه من الكلف ما يضاف، فيه من النفقات ما يضاف. ما هي النفقات التي تضاف في المرابحة؟ ما يزيد الثمن أو يزيد السلعة. إن زادت السلعة نماء واتصالا يبين لها، أو زاد في الثمن ما يزاد في الثمن له أن يبين ذلك. لكن لو استخدمها هو أو أضاف إليها تزويقات ليست من الجهد فهذا لا يجب عليه بيان ذلك، لا يجب عليه بيان ذلك ولا يقول. نعم. هذا ما تبين عند هذا الذي لا تلحق ولا تضاف إلى الثمن في بيع المرابحة. نعم. أو زيد في الثمن أو ضف منه بعد الوقوف بين الوقوف لم يلحق أي برأس المال. لو اشتراه وله الخيار 3 أيام، في هذا الخيار ارتفعت الأسعار، باعه مرابحة، هل يضاف هذا السعر أو ينقص؟ ما ولو لزم العقد حتى لو لم يكن خيارا، لأنه كثير ما تحصل منازعات سيما في أثرية الدور وغيرها، تشتري الدار مدة 3 سنوات أو 2 سنين بأجر ما، ثم في خلال تلك السنة تهبط الإيجارات، والإيجارات نوع من أنواع البيوع، فيطمع إما المؤجر أو المستأجر فيتنازع، أنا استأجرت بكذا والآن القيمة كذا، فيطالب بتعويض، فليس له ذلك، وليس له ذلك. نعم. هذا من حيث البيوع جملة، أما من باب المرابحة فهو أولى ألا يضيف إلى ذلك. نعم. لم يلحق فيه أي برأس المال على الأصل كالأجل والخيار، ليه قال كالأجل والخيار؟ الأجل والخيار مر علينا، لو اشتراه بسعر مؤجل وأراد بيعه مرابحة لا بد يقول إنه أشرت هذه السيارة بالتقسيط 100,000، فإذا أراد بيعها التقسيط أجل أليس كذلك؟ فإذا أراد بيعها يقول اشتريتها 100,000 ما يجوز، إن سعرها الأصلي أقل من ذلك، فالأجل له قسط من الثمن، والذي قاسها على الأجل قال أو زيد في الثمن أو حط منه بعد لزومه لم يلحق بها إبراءة المال على الأصح كالأجل والخيار، ما يلحق بها الأجل، ما يضاف إلى رأس المال. وكذلك ما زيد في الثمن أو نقص أثناء الخيار لا يضاف إلى رأس المال في بيع المرابحة، لكن أطباع الناس يحاول يسول له الشيطان أدنى وسيلة شبهة في الحلال يقول أنت ما كذب صحيح، يقول هي تسوى الآن وأنا دفعت فيها 100,000، هو دفع 100,000 لكن لما دفع 100,000 ما دفع على هذه الصورة، دفع على صورة اقساط ودفع على صور أخرى، فيهم المشتري أن هذا سعرها الحقيقي وأنه دفع هكذا نقدا، هذا في ضرر للبائع، فيقول أنا ما كذبت، فيتوسل إلى الحرام بأي صورة، وكل ما يظنه الطرف الآخر صدق يجب المتكلم أن يعطس الطرف الآخر حسب نيته. نعم. ولأن ذلك هبة من أحدهما للآخر فلا يكون عوضا. نعم. وإن اشترى ثوبا بعشرة ولأن ذلك هبة من أحدهما للآخر هو تكون هبة؟ ما هو هبة، اشترى حاجة مزيدة في الثمن في سعرها في أثناء البيع، باع مرابحة 100,000 أخذها، وفي أثناء المجلس طال المجلس زارت الأسعار، هل هبة من الهان؟ إن كان في الخيار قد يكون هبة، إن كان في الخيار ما يكون، يكون تنازل، لأن خيار المجلس له أن يقول يا أخي أنا ما أبيع، يعني الأسعار غليت ولا رغبة لي في البيع، خيار المجلس ما لم يختلف له الخيار أن يعود. هذا صح صحيح أنه إذا قال هذه وما حد يضيف إليهم قد تكون هذه بس. نعم. وإن اشترى ثوبا بعشرة وقصره بعشرة أقدر به على وجهه، لأنه لو فقم ذلك إلى ثم أخبر به كان كذبا وتغريرا بالمشتري. اشتري المسارح الطيلسانات هذه، اشترى المسبح عادة يباع غير مخبون لأن تختلف المقاسات، واشتراه 50 ولا 100 ريال ثم خبنه 50 ريال، إذا باع قال أنا شريتها 150، هذا ما صح، هذا كذب، له أن يقول أشريت 100 ودفعت فيها 50 وكلفتني 150 أبغى فيها ربح، هذا جائز، وأطلب من ذلك ربحا، هذا رأس مالي وهذا ما أضفته إليه مقابل تقصيره، فمجموع ذلك بلغ كذا، ادفع لي وأربحني. صحيح، هذا ما في شيء، لو قال شريت كذا لا، واضح هذا. فإن قال حصل عليه بعشرين، فهل يجوز ذلك على وجهين؟ لو قال كلفتني 150، هذا المسلح كلفني 150، يجوز ولا ما يجوز؟ وصادف في كلفه 150، فإن قلنا أن هذه الكلفة مما يدخل في المبيع فهو جائز، وإن قلنا هذا بيان لعل المشتري لا يريد الخبن ولا التقسيم، إنما اضطر إلى شراء هذا لأنه هو الموجود، لا بد يبين، لو علم أنه خبن 50 ما أشتري منه، واضح هذا؟ فمن منع قال لا بد من البيان لأن المشتري قد لا يرى، فمن أجاز قال هو صادق، لأن هذه الكلفة مما ينتفع بها المبيع، السلعة تنتفع بهذا الخبر، إذا قال كلفتني أو قامت علي أو خلصت بها إلى هذا السعر جائز. وقلنا فيها وجهين، يعني الجواز والمنع، وعرفنا وجه من منع ووجه من أجازه، واضح هذا؟ نعم. على وجهين، أحدهما أنه لا يجوز بأنه فيه تنبيه، والثاني يجوز بأنه فاضل، ومثله أجرة متاعه وكيله ووزنه، قاله كالرعاية والسكون، قال الأزدي وعلى الدابة، وقال قاله في علف الدابة، لأن علف الدابة استبقاء لا زيادة، العلف من باب استبقاء الحيوانات، حيوان يموت إذا ما علفه، هذا ليس زيادة، فما ستقول كلفتني ولا كذا قامت علي وتحصل علي، لكن أجرة المتاع التخزين والحفظ ما إلى ذلك أو كيله أو وزنه أنا صحيح. نعم. قال أحمد إذا بين فلا بأس ولا يقوله من ذا اشترى سلعة أخذها جملة ثم أراد تفريق قوم كل جزء منه تقويم غير البيع بالثمن، الثمن ما حصل عليه السعر في المساومة أو رفعت عليه الأسعار في البيع والشراء، هذا ثمن هذه السلعة تدفع فيها كذا، أما القيمة يعني سعرها الأصلي، واضح؟ شريت هذا الكتاب 100 ريال لكن قيمته 150 أو قيمته 70، وما اشتريت به هذا ثمنه، أما قيمته وهو القيمة الأصلية، بمعنى أنه لو عرض في سوق الطلب والعرض هذه القيمة التي يشتري بها الناس، ففرق بين الثمن وبين القيمة. نعم. وإن عمل فيه فإن عمل به بنفسه عمل المساوي عشرة لم يجد ذلك وجها واحدا. وإن عمل فيه بنفسه مو بأجرة، سلعة اشتراها وعمل فيها بنفسه، فستان كان يحرف فيه بنفسه، أو سيارة أصلحها بنفسه، أو دار عمل فيها بنفسه ثم باعها، لا يقوم أجرة يده ثم يضيفها إلى رأس المال ويقول شريتها بكذا على نفسه وجها واحدا لا يضيف، عمله بنفسه لا يضيف. لكن لو دفع فيها نقود أجارة استكرى أو استأجر ودفع الإجارة له أن يضيف هذا إلى رأس المال فيقول شريتها بكذا، واضح هذا؟ حصلت عليه بكذا وكلفته بكذا. نعم. اقرأ المثل الآن. وإن عمل فيه بنفسه عملا يساوي عشرة لم يجد ذلك وجها واحدا. نعم. وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة أخطر ذلك على وجهه. باع السلعة بعشرة واشتراها بثمانية، واشتراها بخمسة وباع بعشرة ثم اشتراها ثاني مرة بخمسة، اشتراها بعشرة ثم باع بخمسة ثم اشتراها بأنقص، لا يجوز أن يقول شريتها على الشراء الأول وهو عشرة ثلاثة من كذب، إنما العبرة بالشراء الأخير. هذا الصواب هو الراجح في الأقوال. اسمع ما يقول المصنف الآن. وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر أخبر بذلك على وجهه. إما يقول ترى السلعة بعت بكذا اشتريت بكذا ثم بعت كذا ثم اشتريت، إنه لو باع بخمسة عشر واشتراها بعشر إن اشتراها من الباع نفسه هذه بيع العينة ما يجوز. مر علينا في العينة أن يبيع سرعة بسعر عالي ثم يأخذ شريها بأنقص منه، وإن لم يرد، لأن غالبا بيع العينة تأتي الإنسان يريد دراهم ما يجد أحد يخيضهم، يقول عندي سرعة اشتريها منه، هذا مر علينا، ويبيعها إياها كذا ثم يدفع ثم يدفع من يذهب إليه فيشتريها بأنقص، فلا يجوز شراءها من البائع فلا يجوز شراءها مرة ثانية من هذا المشتري. لا يجوز للباع أن يسترد سلعته من المشتري بحال من الأحوال إلا إذا بيعت إلى غيره، فهذه تكون قد بيعت إلى غيره واشتراها بأنقص مما باعها به وأراد بيعها مرابحة، فإما يبين على الوجه حتى يكون المشتري على وجه لا يغر فيه، أو يبين البيع الأخير قلنا شريتها بخمس وهو الشراء الأخير يكون صادق في هذا. واضح هذا؟ هذا من باب الأمانات. ومن خدع فإن الله لا يضيع مظلمة أحد، إما يعطيك أجرك في الدنيا يعوضك الخير أو يدخرها لك يوم القيامة تأخذها من هذا. الظالم الذي لا يخود، الظالم هو الذي لا يهنأ في نومه، أما الإنسان الذي يغره وما يدري وقال له أنا اشتريت كذا وصدقه واشتراه ذهب، فهذا إن هو مظلوم فليهنأ، إن الله ما يضيع له شيء إن شاء الله. أما ذاك الظالم تسأل الله السلامة كيف نام نادري لا ندري. أعوذ بالله من الظلم والبغي. نعم يا أكبر بذلك على وجهه لأنه أفضل من الحق وأبلغ من الصدق. وإن قال اشتريته بعشرة جائز، وهو البيع الأخير الشراء الأخير جائز. طيب صححه بالمثل ونصره بالشر لأنه صادق فيما أخبر به وليس فيه صحبة أشبه ما لو لم يربح فيه. وقال أصحابنا يحط رجحا من الثمن الثاني ويخبر به أنه شراء بخمسة، هذا تطويل ولا معنى له. لا لا قال معنى يصدق بذلك من شراء. كم إنسان يشتري الحاجة وتبيعها ويشتريها وتعود إليه وتاجر فيها فيبين ما اشتراها بثمن الأخير فقط. نعم اقرأ ما بعد. مسألة مثلا إذا اشترى نصف سلعة بعشرة اشترى آخر باقيها بعشرين ثم باعها مرابحة زادا في الشر او مواقعة او تولية ثمن واحد وهو بينهما نقصان. عجيب. نعم، واحد اشترى نصف السلعة 5 ريالات، والثاني اشترى نصف الآخر 10 ريالات، ثم اشترك في بيعها وباعاها بثمن واحد قال يتناصفان، هكذا يقول. ايش رأيكم؟ أنا لم أكد يكون نص واحد في المذهب، أما أنا لا أرى له وجه. قال لك المطبع ساعة لبس الآخر ما يبع النص ولا بنص ما شاء الله. ضيف الله، ما يزال ضيف الله فتح باب جديد. قال قد يكون النص هذا لا يصلح بيعه إلا بالنص الآخر، إذا أراد بيعه لا يكون إغراء أو لا يقبل أو لا يرغى فيه أو لا يباع إلا بالنص الآخر، فهذا يتناصفان صحيح. لكن إذا كان كل واحد استقلالا ثم باعاها جميعا لما نقول لهما تناصفا الثمن؟ هذا ما دفع إلا 5، هذا ما دفع إلا 10، لين نجعل صاحب 5 صاحب 10 المكسب؟ ما يصير هذا. لكن لو قال كما قال به الله إذا كانت نصف السلعة لا تستقيم إلا ببيع بقيتها أو لا تصلح أو لا ترغب إلا بهذا، قد يقول نعم، قد يقول له وجه أنهما يتناصف. ولعل هذه الفتوى جاءت على هذا الوجه، وهذه من فائدة الدرس. قد يفتح الله لبعض الطلبة بعض الفهوم ما يفهمها الشيخ. الحمد لله على نعمها. يوم سئل علي رضي الله عنه قال هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ أنتم أهل البيت عندكم علم؟ ما عندنا علم. هل ترك رسولكم شيء؟ قال ما عندنا، عندنا في هذا القراب جراب السيف ورقة مكتوب فيها 3 فكاك الأسير كيف نفك، والدية كيف تدفع، وفهما يؤتيه الله لرجل في كتابه، يعني حكم الله عز وجل يفهمها بعض الناس قد لا يفهمها بعض الناس، فهذه الفهم من نعم الله على بعض الناس يعطى فهم والآخر قد لا يفهم. نعم. وعلى وصححها السامري، هذا الذي رأيته، يعني ما انتبهت لهذه. نعم. عنه صححها السامري والمسجدان وعنه لكل واحد خط مال والرفع للمال، فإن باعها مساومة ثمن واحد فهو بينهما بالمال بغير خلاف على الأمر. أرعن فرعن إذا اشتراه بثمن رقبة اشتراه بثمن لرغبة تخصه. اشترى هذه الدار 100,000 لأنها قريبة من أرحامه، خطيبته تسكن جنب الدار هذه. ثم بعد ذلك سنة أو سنتين أراد بيعها، قال بعتها 100,000، اشتريتها 100,000، هل يصح؟ وشراها لرغبة، واللي مشتري ما عنده خطيبة ولا عنده غيره، وشري بيت يسكن فيه، وهذه لو لم تكن خطيبة فينا ما دار فيها المدى يقول الله تعالى. واضح هذا؟ يعني على غرار هذا، أو اشترى عنزا تحلب وعنده جفار صغار أراد إرضاعه، وشراها الحلوب بقيمة ثم أراد بيعه بعد ما تكون ليست حاملة، ليست حاملة لا تحلي، إما حامل حائل أو أنها حامل، فأراد بيعها، شراها وهي حلول بقيمة معينة لأن يعرف أن الاستفادة، لكن المشتري الآخر أراد بيعها مرابحة، فلا بد أن يبين. واضح هذا؟ أكد أراد أن يبين. إذا اشترى بثمن لرغبة تخصه، برغبة عامة، برغبة عامة وبرغبة خاصة. الرغبة العامة ماذا؟ هذه الدار على شارع وهذا الشارع يسلكه الناس، أو هذه الدار قريبة من مدارس ومرغوبة عند المدرسين، أو هذه الدار عند كذا يرغبها الناس، هذه رغبة عامة لا تخص أحد دون أحد، وهي رغبة خاصة. الرغبة العامة ما يبينها، لا يجب ببيع المرابحة لا يجب بيانه، لكن إذا كان رغبة خاصة يجب بيانه. يعني رحم الله أهل العلم، فليعلم أن حكم الله وسع الناس في شؤونهم كلها. فنعلم أن حكم الله ما فرطنا في الكتاب من شيء، من كان يطلق على اللوح المحفوظ فكذلك كتابه سبحانه وتعالى ما فرط فيه من شيء، كما قال الله في حق موسى عليه السلام: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، لكل شيء يريده موسى وجماعة عليه السلام. وكذلك في هذا الكتاب فيه كل شيء، فيه يعني عمومات وفصلها أهل العلم، لما نعرف أن هذا حلال وهذا حرام وهذا لا يجوز، وذخائر النفوس كثيرة جدا. ثم يأتي الإنسان إن ما بينت ما تباع، وإن ما عملت لا تربح، وإن ما سويت، فيأتي الشيطان يزين له، كما في الدعايات: إن لم تعمل دعاية وإن لم تكون الدعاية على أسلوب معين ما بعد. فلست كذلك، لا، اتق الله وأعرضها في العرض الصحيح وقل الصدق واجعلها في أماكن يراها الناس، لا بد من الأسباب هذه. لكن أما تقول إعلانات خاصة وإعلانات عامة ويكذب الإنسان في هذا، ثم تغدق عليها في وسائل الإعلام، ثم تضيف أجور هذه الدعاية على قيمة على ثمن السلعة، أو قلة يقينه وإيمانه بالله عز وجل الرازق الباصر، يوم تشتري السلعة وتعلن عليها إعلانات ضخمة جدا في كذا وكذا وكذا، تكلف آلاف وملايين، تضاف إلى رأس المال، ثم يأخذها المستهلك تلك القيمة. لكن لو ما عمل إلا إعلانات واضحة فقط بين فيها الصدق وباعها، كان أغناه الله وبارك له في أجره واستفاد الناس. نعم، لكن وسائر الإعلام وسائر الناس الذين لا صلة لهم بالله القوية وما يعرفون حكم الله في المسائل دي، يقولوا يا أخوين بضاعتك ما تمشي، إذا ما تسوي كذا ما تعمل، أو يقول فلان ما راجل كذا إلا عنده وسائل إعلام قوية، فلان ما مشت بضاعته، لا يسندون هذا إلى فضل الله وإلى صلاح الناس وإلى رزق الله وسعته لبعض الناس وبسطه وقبضه على ما يسند هذا، يسندون إلى هذه الوسائل. نعم، ويصير كالشراء بثمن غال لأجر الموسم الذي كان حال الشراء. يعني إذا جاءت المواسم بعض الصلة تختلف أسعارها، أيام العيدين بعض الثياب يزيد سعرها، وبعض النعل يزيد سعرها، أليس كذلك؟ إذا اشتراها في العيدين يوم رغبة الناس بسعر غير السعر يوم اشتريها في أيام غير عادية، فإذا أراد بيعها لابد أن يبين، إذا أراد بيعها مرابحة، إذا أراد بيعها مرابحة قال اشتريتها بكذا، يبين اشتريتها أيام العيدين، يعلم المشتري أنك لم تغره بذلك ويستأمنك كم سعر فعلك. لو علم أنك اشتريتها أيام غلاء ما تبع بهذا المرض. هذا أراد ابن عقيل أن يقيس من اشترى لرغبة، شهد من فقه رحمه الله، شيء عجيب من عقيل، هذا من أذكياء العالم، هكذا يقال عنه. قال من اشترى دار من اشترى سلعة لرغبة لا بد يبين لرغبة خاصة، قاس على ماذا؟ قاس على مسألة منصوص عليها. ايش معنى منصوص عليها؟ الأئمة ذكروا فيها حكم. ما هي المسألة دي؟ من اشترى أيام المواسم سلعة بسعر عالي ثم أراد بيعها في أيام البصارة بثمن برأس مالها مرابح، فلا بد أن يبين أن شراءها كان أيام المواسم وكان السعر غالي، وإلا يكون فيه ضرر بالمشتري وتدليس وإخبار بغير الحق. واضح هذا؟ هذه مسائل تنبه الناس كثير على ما يجري وما يكون. الله التوفيق والفهم والعمل. نعم. السابع خيار يدخل بالاختلاف في مبايعين وهو صور. وهو صور. نعم. إيه؟ إذا اختلف قد اختلف في الثمن وقد اختلف في الأجل وقد اختلف في السلعة فبدأ بالخلاف في الثمن. باع واشترى قال أنا ما بعتك إلا بكذا وقال لا أنا ما شريت لك إلا بكذا. اسمع المسألة. السابع خيار هذا خيار العلو الأخير. خيار يدخل الاختلاف في المتبايعين وهو صور. فمتى اختلف في قدر الثمن يعني قال بعتك بمئة وقال الآخر اشتريت بثمانين ولا بينة بينهما تحالف أقله الجماعة لما روى ابن عباس مرفوعا قال لو يرقى الناس بدعواه لادعى ناس دماء قوم وأمواله ولكن لن يمكن على المدعى عليه. عن النبي صلى الله عليه وسلم لن يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. قال هنا تحالف قال هم في حديث لم يصححوه وصححه المتأخرون إذا اختلف البائع والمشتري فالقول قول البائع فالقول قول البائع أو يتردان فالقول قول البائع أو يتردان إذا اختلف في الثمن فالقول ما يقوله البائع إن هذا ماله ما يصحك المال حرام فإن وافق المشتري اشتراها وإن لم يوافق تردان. هذا القول هذا حديث مشهور ومتداول هكذا ذكروا لكن ضعفوه وصححه بعض الأئمة وصححه بعض المتأخرين. وهذا بعض شراح المذهب يقول أنه الموافق لمذهب أحمد وإن كان خفيا لا يعرفه كثير من الناس فما في تحالف ما في يمين. وهنا يقول لا هنا يمين هذا قال كذا هذا قال كذا ما بينهم بين كيف ما بينهم بينه إن كان النزاع في خيار المجلس ما في إشكال بس كذلك إن كان في غير خيار المجلس فإن باعه وما وثقه لأن الله عز وجل يقول وأشهده إذا تبايعت سبحانه وتعالى فما أشهد ما ذكر القيمة ولا الثمن. فجاء بعد شهر طالب له الثمن قال هذه 50 قال ما بعتك إياه لا 600 قال لا أنا ما اشتريت إلا 500. فالقول قول البائع أو يتردد واضح. هنا قال يتحالف يحلف هذا يمين يحلف هذا يمين لكن يبدأ بيمين البائع يبدأ بيمين البائع وذكر هذا الحديث. اسمع الآن ما الدليل عليه. قال لو يرقى الناس بدعواه لادعى ناس دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يرقى الناس بدعواهم كل من ادعى وعطيناه دعواه كل واحد قال هذا دمي عند فلان ومالي عند فلان لكن لا اليمين على المدعى عليه. متى تكون اليمين؟ حيث لا بينه. إذا كانت بينة ما في يمين إذا كانت بينة ما يحتاج عنده شك صك إثبات ذلك تقييد عنده سجل تقييد ذلك فيه شهود قائمين فيه حاجة تبين. ومن البينة وضع اليد عليه ولذا يقول من يقول إذا اشتراه فالسلعة عند المشتري بينة على أن البيع انتهى فالقول قوله. هذا قول من يقول أن كان هناك يمين فيبدأ المشتري إن هذه بينة تبين صدق دعواه ووضع يده على السلعة. مثلا فيها خلاف كثير لكن أصح الأقوال وأرجحها أن القول قول البائع أو يتردان. نأتي بالحديث عنه صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس لدعواهم لدعى ناس دماء قوم وأموالهم، لكن ما نعطي الناس لدعواهم، مجرد الدعوة لا تقبل إلا ببينة. فإن لم تكن بينة، قال يا أخي أنا عند فلان 500 ريال، قالوا ما لك عندي شيء، فاليمين على من أنكر. ومن هو المنكر؟ الذي يقول ما لك عليه شيء، لأن المنكر يتفق مع الأصل، والأصل براءة الذمة. الأصل الناس ما عليها ديون، الدين شيء طارئ. ابن آدم لما يولد إذا عليه ديون ولا ما عليه ديون؟ ما عليه ديون، ثم تأتي الديون. أيهما طرأ على أصل الإنسان؟ الديون. بس كذلك، ولذا هذا يقول موافق للأصل، فالأصل براءة الذمم. ويقول أنت المدعي عندك بينة؟ قال ما عندي. أنت يا فلان احلف، احلف بالله، ويصدقه البراءة الأصلية، أن الأصل الإنسان بريء من هذه الديون. عرفنا هذه؟ ونتكلم على هذه إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم في جلسة قادمة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.